بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك والمؤلف القيم، كتاب تحفة الأخيار للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. بدأ المصنف رحمه الله من هنا بذكر جملة من الأدلة، أدلة القرآن الكريم ومن أدلة السنة النبوية المطهرة، في بيان فضل تلاوة القرآن الكريم وعظم شأنه وما يترتب على تلاوته من الأجور العظيمة والأفضال المباركة على التالي لكتاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وفضل القرآن كفضل خالقه جل وعلا، كما قال بعض السلف: من أراد أن يعرف الفرق بين كلام المخلوقين وكلام الخالق فهو كالفرق بين الخالق والمخلوقين، كالفرق بين الخالق والمخلوقين. فكلام الله عز وجل هو وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا للمتقين، جعله تبارك وتعالى كتابا مباركا يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أرشد ويدعو إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفضائل القرآن وثماره وآثاره ومنافعه وعوائده على أهل القرآن لا حد لها ولا عد، والله عز وجل طرح في هذا القرآن بركة، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهو كتاب مبارك ونزل في ليلة مباركة وأنزل على نبي مبارك ورسول مبارك صلوات الله وسلامه عليه، فهو خير كتاب أنزل على خير رسول صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة الكتب المنزلة. وتلاوة القرآن نفسها هي من جملة ذكر الله عز وجل، فالله يذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك من الأذكار، ويذكر أيضا بتلاوة كتابه، ويذكر تبارك وتعالى بتلاوة كتابه. بل قال العلماء: إن تلاوة القرآن أفضل الذكر، إن تلاوة القرآن الكريم أفضل الذكر، أفضل الأذكار مطلقا. لكن قد يأتي أحوال معينة يكون فيها المفضول خيرا من الفاضل، فمثلا تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار مطلقا، لكن إذا أذن المؤذن إجابة النداء أفضل، إذا أذن المؤذن إجابة النداء أفضل. أيضا الإتيان بأذكار الصباح في وقتها وأذكار المساء في وقتها خير من تلاوة القرآن في ذلك الوقت. الإتيان بالأذكار التي تكون دبر الصلاة أفضل من تلاوة القرآن، فتلاوة القرآن هي أفضل مطلقا، لكن قد يأتي أمور تدعو للمفضول خيرا من الفاضل أي في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في الباب باب المفاضلة والتفضيل قاعدة عظيمة النفع للمسلم، ألا وهي أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة شريفة ونافعة جدا، الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فمثلا إذا كان وقت أذان والمؤذن يؤذن، أفضل الأعمال وقت الأذان أن تستمع إلى الأذان وتردد مع المؤذن. وقت الصلاة تؤدي الصلاة، الأذكار التي بعد الصلاة تأتي بها، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وقت أذكار الصباح والمساء الاتيان بالأذكار المرتبة الموظفة في الواردة في السنة في الصباح والمساء الاتيان بها في وقتها أفضل. فالأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم في مسألة التفضيل بين العبادات. لكن من حيث الإطلاق القرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، وجاء في الحديث أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء في بعض الروايات بعد القرآن وهن من القرآن. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه الكلمات الأربع هي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل الذكر على الإطلاق وهي أفضل الكلمات. ولكن القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى أفضل، وهذه الكلمات كما جاء في بعض ألفاظ الحديث هي من القرآن، قال وهن من القرآن. والمصنف رحمه الله أخذ يسوق جملة من الأحاديث حديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة القرآن وتلاوته، وأيضا في أثناء ذلك أو في ضمن الأحاديث التي أوردها نبه رحمه الله من خلالها أن المطلوب في القرآن ليس مجرد التلاوة وإتقان الحروف، بل لابد من أمور ثلاثة: حسن التلاوة وحسن الفهم وحسن العمل. والله جل وعلا يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال العلماء تلاوة القرآن حق تلاوته تكون بهذه الأمور الثلاثة، بحسن التلاوة والقراءة وحسن الفهم والتأمل والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى وحسن العمل والتطبيق لأوامر القرآن الكريم. والعمل والاتباع للقرآن نفسه يسمى تلاوة، وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها. فاتباع القرآن بالعمل به وإقامة حدوده وفعل الأوامر واجتناب النواهي هذا كله داخل في تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن تشمل حفظ القرآن، حسن ترتيله، حسن فهمه، والقيام الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن الكريم. ولهذا الذين يقرؤون القرآن ليسوا على رتبة واحدة، ليسوا على رتبة واحدة، بل إنهم متفاوتون، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتردة، طعمها حلو وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح فيها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر ولا ريح لها، وطعمها مر وريحها طيب، طعمها مر وريحها طيب. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح فيها، فدار الطيب كله مع القرآن سواء من حيث الطعم أو من حيث الريح. فمن كان من أهل القرآن إيمانا واحتسابا وعملا وتلاوة وتدبرا اجتمع فيه طيب الرائحة وطيب الطعم، كما هو في هذا المثل الذي ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أن من يتلون القرآن ليسوا فيه على درجة واحدة، وقد يتلو القرآن المنافق كما هو واضح في الحديث، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن بأنها مثل الريحانة، الريحانة تعجبك رائحتها زكية وجميلة، وإذا مررت من بجوار شجر الريحان ربما تقف قليلا حتى تستنشق هذه الرائحة الجميلة الطيبة. فالمنافق قد يتلو القرآن وقد يكون صوته جميل بالقرآن، وقد يقف الناس ويستمعون إلى تلاوته، ولكن القرآن ليس معه، ليس محققا له، ليس قائما بحدوده. ولهذا تحدث الحسن البصري رحمه الله ومن أجلة التابعين عن بعض قراء زمانه، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقصد أنه أتقن حروفه ومخارجه إلى آخره، ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. ثم قال الحسن: والله ما هؤلاء بالقرة ولا الحكماء ولا الورعة، ليسوا هؤلاء قراء القرآن. قراء القرآن يظهر عليهم أثر القرآن في عبادتهم، في أخلاقهم، في عبادتهم، في آدابهم، في معاملاتهم، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وأيضا يقول الحسن نفسه رحمه الله البصري، يقول: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اعتنوا فقط بحفظه وتلاوته والعناية بمخارجه وتجويده وما إلى ذلك، وكل ذلك طيب وحسن، لكن لا يكون على حساب العمل بالقرآن وإهمال هذا الأمر العظيم التي أنزل، هذا الأمر العظيم الذي أنزل لأجل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدل العباد للتي هي أرشد، وهذا لا يتحقق بمجرد تلاوة حروف القرآن، لا بد من فهم معانيه والعمل بذلك. فالشاهد أن تلاوة القرآن هي من جملة الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يكفي في التلاوة مجرد تلاوة الحروف، بل لا بد من الفهم ولا بد أيضا من العمل. وكان بعض الصحابة يمكث في السورة الواحدة زمنا طويلا. ابن عمر مكث في البقرة 7 سنوات يقال، وهذا المكث في هذه السورة لهذه المدة الطويلة ليس لمجرد الحفظ، حفظ حروف سورة البقرة يكفيه شهر أو شهرين أو 3 أو 4، لكن هذا المكث لتلك المدة الطويلة هو تأمل وتدبر وعناية لفهم القرآن وإقامة لحدوده وامتثال لأوامره. ولهذا جمع الصحابة بين العلم والعمل في تلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى. أورد الشيخ رحمه الله هنا حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة هذه مكان في مؤخرة المسجد، وكان يأوي إليه الفقراء والمحتاجين، فيقول: أتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. والموجودون في الصفة الغالب عليهم الفقر والحاجة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ واديان معروفان في المدينة، وادي بطحان ووادي العقيق. فيقول: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ من يحب منكم ذلك؟ لا شك أن الجميع يحب هذا الأمر. قالوا: نعم نحب ذلك. ولاحظ أيضا الطريقة الجميلة التي يستعملها نبينا صلى الله عليه وسلم في التعليم والتشويق للخير والترغيب فيه وسد الأذهان السامعين وانتباههم إلى الفائدة. أيكم يحب كذا؟ أيكم يحب كذا؟ ثم يذكر الأمر وتشتاق إليه القلوب وتحب أن تسمع وتستعد النفوس لسماعه، ثم يخبرهم. كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة المباركة في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال نصحه. ولا شك أن النفع في هذه الطريقة أكبر من النفع بإلقاء العلم بدون تسويق، مثل لو قال: من جاء إلى المسجد وقرأ آيتين من كتاب الله وتعلمهما فهما خير له من ناقتين. المقصود حصل والمعنى المراد حصل، لكن هل أثر هذه الطريقة بالتعليم والبيان مثل الطريقة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولهذا كثيرا ما يستعمل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني ممتلئتين، ناقة سمينة ممتلئة. فمن منكم يحب يوميا يذهب إلى هذا الوادي ويحضر منه ناقتين بهذه الصفة يوميا في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني دون أن يقع مشاكل عندما تأخذ هاتين الناقتين، دون أن يقع مشاكل أو خصومات أو عدوان أو تقاطع أو تهاجر، تأخذها بكل ارتياح وبكل طمأنينة. من منكم يحب ذلك؟ فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله نحب ذلك، يعني كلنا نحب هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا، وانظر أيضا الترغيب، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن اتيان المسجد بهذه النية المباركة أن يتعلم فيه المسلم آيتين من كتاب الله أو ثلاث أو أربع، فهذا خير له. آيتين خير من ناقتين، وثلاث آيات خير من ثلاث نوق، وأربع آيات خير من أربع نوق، وكلما زدت زاد الخير، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. وهذا فيه لفتة يا أخوان مهمة، وهي أن العلم النافع والعناية بالقرآن والعناية بذكر الله تبارك وتعالى خير من الدنيا وما فيها، لأن النوق كانت عندهم خير ماذا؟ خير المال، كانت عندهم خير المال وأطيب المال وأحسن المال. فإذا قال إنها خير من النوق فمعنى ذلك أنها خير من الدنيا وما فيها، لأن أطيب ما كان عندهم من المال في وقتهم هي النوق. ولهذا في حديث علي بن أبي طالب قال له عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. والمراد بحمر النعم أي النوق الحمراء الطيبة الجميلة الحسنة التي كانت خير ما يملك العرب من المال. فهذا فيه فضيلة قراءة القرآن وتعلمه، وأيضا في المسجد، لأن قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد. فاتيان المسجد بهذه النية الطيبة لتعلم القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن والتفكر في معاني القرآن خير للعبد من النوق. إن كانت آيتين فخير من ناقتين، إن كنا ثلاث فخير من ثلاث، أربع خير من أربع، وكلما زدت زاد نصيبك وحظك من الأجر. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري فيه شهادة كريمة وثمينة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل القرآن علما، لأهل القرآن تعلما أو تعليما، لأهل القرآن تعلما وتعليما، حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خير الناس، خير أهل الإيمان، خير عباد الله تبارك وتعالى من هو مستغل بتعليم القرآن أو مستغل بتعلم القرآن. فمن كان مستغلا بالقرآن الكريم تعلما أو تعليما فله هذه الشهادة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. ولاحظ الخيرية هنا مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكلما قوي عناية العبد بهذا الكتاب علما وتعلما وتعليما زاد نصيبه وحظه من الخيرية. وإذا عرفنا أن الناس متفاوتون في هذا الباب، أي العناية بالقرآن من حيث التلاوة، من حيث الفهم، من حيث العمل بالقرآن الكريم، إذا علمنا أن الناس متفاوتون في هذا الأمر والخيرية مرتبطة بذلك، فهذا دليل على أن الناس متفاوتون في ماذا؟ في الخير، متفاوتون في الإيمان. ولهذا الحديث من الدلائل الواضحة على أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، ليسوا في الإيمان على درجة واحدة. ومن أسباب تفاوتهم في الإيمان تفاوتهم في العناية بالقرآن الذي هو أساس الإيمان وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيما يتعلق بالحديث الأول حديث عثمان، هناك أثر جميع عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول فيه رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه عن القرآن، فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله، فإنما القرآن كلام الله. ولهذا عناية العبد بهذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين المنزل منه تبارك وتعالى، الذي تكلم به هو تبارك وتعالى نفسه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فليعرض يقول ابن مسعود رضي الله عنه نفسه هذا القرآن. فما سأله معه؟ هل هو يحب القرآن؟ هل هو يحب تلاوة القرآن؟ هل هو يحب العمل بالقرآن وإقامة حدود القرآن؟ أما أن هذا الجانب فيه ضعيف، فهذه طريقة لامتحان النفس والنظر لقوة إيمانها وقوة صلتها وقوة تعظيمها لله تبارك وتعالى، يقيس نفسه في هذا الباب على ضوء عنايته بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، هذا فيه أمر بقراءة القرآن وتلاوته، ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بذكر فضيلة من فضائل تلاوة القرآن وثمرة عظيمة من ثمار تلاوته والعناية به، قال: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أن يشفع لأصحابه عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يجب أن نمر هذا الحديث وهو خبر عن أمر غيبي يقع يوم القيامة، فيجب أن نمره كما جاء وأن نؤمن به كما ورد، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا ماذا قال؟ قال: يأتي، من هو الذي يأتي؟ القرآن. قال: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فنحن نسوق الخبر ونؤمن به كما جاء ونقول إن القرآن يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابه، يعني يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. كيف يشفع؟ يقول لله تبارك وتعالى: إنه كان يتلوني ويقرأني أناء الليل وأطراف النهار، كان يقيم الحدود، كان، فيشفع عند الله تبارك وتعالى ويشهد لأصحابه بأنه من أهله ومن أهل تلاوته. فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى لتعلو درجاتهم وترتفع منازلهم عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا خبر صادق عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في شأن القرآن يوم القيامة، وأنه يأتي يا يوم القيامة يشفع لصاحبه. وسيأتي معنا أيضا رواية أخرى أو حديث آخر فيه بيان لهذا المقام العظيم. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعض. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما هزقان من طير صوافة تحاجان عن صاحبهما. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يعني يؤتى به وبأهله، يؤتى بالقرآن ويؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به. ضع تحتها خط أو خطين أو ثلاثة، الذين كانوا يعملون به. أهل القرآن من هم؟ يأتيك الجواب هنا في الحديث. إذا قيل من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، قال الذين يعملون به. فلا يكون الإنسان من أهل القرآن بمجرد تلاوة حروف القرآن، بمجرد تلاوة حروف القرآن. مر معنا قريبا أن المنافق قد يتلو القرآن وتكون تلاوته للقرآن مثل الريحانة، لها رائحة جميلة زكية طيبة، لكنه هو في نفسه مر الطعم لأنه ليس من أهل القرآن. فبمجرد التلاوة وإقامة الحروف لا يكون الإنسان من أهل القرآن، بل لا يكون من أهل إلا إذا أقام حدود القرآن وعمل به. ولهذا تأمل الحديث مرة وثانية وثالثة، قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. من هم؟ قال: الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. وبهذا يعلم أن العبد لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن. والعمل بالقرآن يحتاج أيضا إلى مرحلة أخرى غير التلاوة، وهي ماذا؟ الفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. يعني لو تدبروا القول لما نكثوا إلى الوراء ولما رجعوا على الأعقاب. فتدبر القرآن يهتدي به العبد للتي هي أقوى، ويهدى للتي هي أرشد. القرآن كتاب هداية، ولكن متى تكون هذه الهداية، متى تنال القلوب هذه الهداية بالقرآن الكريم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تدبر، إلا إذا تفهم، إلا إذا نقل عن الله تبارك وتعالى خطابه. أروي لكم قصة جميلة فيها فائدة، ذكرها ابن قدامة المقدسي رحمه الله عن الأصمعي. الأصمعي كان رجلا رحالا، يعني يتنقل في البلدان. فيقول الأصمعي: أنني لقيت في بعض البلدان رجلا من الأعراب، أعرابي، فقال لي: من أنت؟ يسأل الأصمعي، يقول له: من أنت؟ قال: من بني الأصمع. قال: لعلك الأصمعي. قال: أنا هو، مشهور كان في زمانه. فقال: من أين جئت؟ الأعرابي يسأل الأصمعي: قال: من أين جئت؟ قال: جئت من بلاد يتلى فيه كلام الرحمن، جئت من بلاد يتلى فيها كلام الرحمن. قبل هذا يقول: لقيني أعرابي. القصة يقول الأصمعي: لقيني أعرابي جلف على ناقته، يعني في شيء من الجلافة والشدة على ناقته، ولما وقف عندي وهو على الناقة سألني إلى آخر ما ذكرت لكم. قال: من أين جئت؟ قال: جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فقال الأعرابي فوق الناقة، قال: أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين؟ يعني ما سمع بهذا. هذا قبل. قال أولى الرحمن كلام يتلوه الآدمي، هل الرحمن كلام يتلوه الناس؟ هل يوجد للرحمن كلام يتلوه الناس؟ قال نعم. قال أسمعني شيئا منه. قال أسمعني شيئا منه. قال انزل عن دابتك واسمعك. فنزل الأعرابي من الدابة يقول وبدأت أقرأ عليه سورة الداريات. فبدأت أقرأ عليه سورة الداريات حتى وصلت إلى قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال لي أو هذا كلام الرحمن؟ قلت إي والله هذا كلام الرحمن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرجل فهم الكلام ووهى ودخل الكلام في قلبه لكنه استوثق، قال أو هذا كلام الرحمن؟ قلت إي والله هذا كلام الرحمن. قال أمسك ناقتي، يقول فمسكتها فنحرها، نحر الناقة وقطعها وقال ساعدني أنا في توزيع لحمها. يقول ومضى وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ضامن الرزق ما من الله سبحانه. انظر الثقة والإيمان وقوة الاعتقاد. أعرابي جرف يقول قبل قليل ولما سمع هذه الآية وملأت قلبه إيمانا ضمن ذلك، فنحر ناقته وقسم لحمها ومسى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول الأصمعي ثم لقيته بعد سنوات في مكة، لقيته بعد سنوات فعرفته وعرفني، فقال لي اقرأ علي من كلام الرحمن. فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اقرأ علي. يقول فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسمع الآية، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ماذا قال الأعرابي؟ قال ومن أغضب الجليل حتى يحلف. ومن أغضب الجليل حتى يحلف؟ ما من أغضبه حتى ألجأه إلى اليمين؟ فورب السماء، يعني لو أخبرنا بدون يمين وإن نصدق، من ألجأه إلى اليمين؟ من أغضب الجليل حتى يحلف لنا ويعطينا هذه اليمين؟ فورب السماء، أعرابي، فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال من الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين؟ فاشتهد أن القرآن له أثر إلى عمق القلب والصميمة، لكن متى يأتي هذا الأثر؟ إذا كان الإنسان لا يتدبر ولا يعقل الخطاب ولا يتفكر في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن في الحث على تدبر القرآن. قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالمناسبة يحسن بالمبتدئ أن يبدأ أولا في فهم القرآن ومعرفة معاني القرآن بالتفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد رحمه الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب الأخرى التي كتبها وألفها أئمة السلف في هذا الباب. قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، أي ويؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه يعني تقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما أي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال، يعني ضربها ثلاثة أمثال لسورة البقرة وآل عمران وهما تقدمان القرآن. فقال ما نسيتهن بعد، وهذا من تأكيد الراوي أو الصحابي على حفظه وإتقانه للحديث. ما نسيتهن بعد، أي بعد سماعي لهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق. شرق أي ضياء، ومنه أشرقت أي أضاءت الشمس، فبينهما شرق أي ضياء ونور. فتأتي البقرة وآل عمران تقدمان القرآن وبينهما شرق، يعني بين هاتين الغمامتان شرق، يعني بينهما نور وضياء يكفو المكان الذي بين الغمامتين، فهما غمامتان وبينهما ضياء ونور. قال بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. الحزق الجماعة من كل شيء، وهنا حدد قال كأنهما حزق من طير صواف، يعني طير متلاحمة متصافة بعضها إلى بعض، فكأنهما حزقان يعني فرقان أو جماعتان من طير الصواف، يعني متصافة ملتئمة مجتمعة بعضها إلى بعض، تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، يعني البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة بهذه الصفة تحاجان عن صاحبهما. أي ماذا تقولان؟ ما هي المحاجة؟ شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، وإخبار بأنه لا يزال ولا يزال يتلو ويقرأ هاتين الزهراوين البقرة وآل عمران، فتأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما. وأيضا ينبغي أن يلاحظ ما أشير إليه في الحديث، قضية العمل الذين يعملون به، لا يقرأه الإنسان قراءة مجردة دون فهم أو دون عمل بالقرآن، بل لا بد في تلاوة القرآن حق التلاوة من فهم المعنى والعمل بما يقتضيه القرآن. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بسند حسن. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة من يقرأ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. ثم مزيدا من البيان من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم وغيرها أيضا من الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، أحامين، فهذه الحروف المقطعة لا ليست حرفا واحدا، بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف. فإذا قرأت سورة البقرة وبدأت ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلك في قراءتك لألف لام ميم 30 حسنة، لك في قراءة ألف لام ميم 30 حسنة. ليست ألف لام ميم حرفا واحدا فيكون لك به حسنة واحدة والحسنة بعشر أمثالها فتحظى بعشر حسنات، بل ألف لام ميم هذه 3 حروف وفي الحرف 10 حسنات، فمجموع ما لك في قراءتك لألف لام ميم 30 حسنة. وإذا استمريت في القراءة فلك بكل حرف 10 حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه فضل قراءة القرآن، وكلما زاد العبد من القراءة زاد حظه ونصيبه من هذا الأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله: وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار كل وقت، وفي طرفي الليل والنهار، وفي أدبار الصلوات الخمس بعد السلام، نذكر بعضها. ثم إن المصنف رحمة الله عليه وغفر له لما أنهى الكلام أو لما أنهى ما أراد إراده، أو لما انتهى مما أراد إراده من الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن والعمل به، انتقل للكلام على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار في كل وقت وحين وفي أدبار الصلوات. ولهذا سيسوق الآن المصنف رحمه الله جملة طيبة ونخبة مباركة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التسبيح، فضل التهليل، فضل التكبير، فضل الاستغفار، فضل الدعاء، وسيسوق في هذا أحاديث طيبة ونافعة. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا نعم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضيلة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد سبق مر معنا عند المصنف رحمه الله جملة من الآيات فيها الأمر بذكر الله بالكثرة، وأيضا مر معنا الثناء على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن الله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا الحديث فيه عظم مكانة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم في هذا الحديث بماذا؟ بالسبق. قال: سبق المفردون. قال: سبق المفردون، أي سبقوا غيرهم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ من المفردون؟ نرجع إلى كلامنا قبل قليل في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالتهريم وتسويق من عنده. قال: سبق المفردون وسكت. سبق المفردون وسكت. بدأ الآن في الذهن إيش؟ تساؤل: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء السابقون؟ ومن المراد بالمفردين الذين أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ فيأتي هذا التساؤل في الذهن: سبق المفردون، من هم؟ لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل سبق المفردون وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، بل أعطى فرصة للأذهان حتى تشتغل وتبدأ تتساءل وتشتاق القلوب، وهذه طريقة بديعة وعظيمة جدا في, في, في, في, في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الخير. قال: سبق المفردون وسكت، بدأت الأذهان تتساءل والقلوب تشتاق: من المفردون؟ قلنا: يا رسول الله، من المفردون؟ وهذا السؤال كان طرح على الجميع، لأنه مشتاق وتاقت قلوبهم لمعرفة من هؤلاء، فقالوا: من المفردون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالحديث فيه شهادة للمكثرين من ذكر الله تبارك وتعالى بالسبق على غيرهم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا جاء في حديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا كلها. الشمس تطلع على الدنيا كلها، فكأنه قال أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كأنه قال أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الشمس تطلع على الدنيا كلها وما فيها. وهذا الحديث الذي ساق المصنف فيه أن هؤلاء الكلمات الأربع هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهن أيضا خير الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات ليست هي الكلمات الأربع فقط، بل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي خير الباقيات الصالحات وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم عندما يعلم من هذا الحديث أن هؤلاء الكلمات الأربع هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى المزيد والإكثار من هؤلاء الكلمات الأربع في كل أحيانا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء بدأت بالتهليل أو بدأت بالتحميد أو بدأت بالتكبير فلا يضرك بأيهن بدأت. ثم مما يلفت الانتباه إليه أن من يأتي بهذه الكلمات الأربع ينبغي عليه ألا يأتي بها أتيانا مجردا بدون فهم ما معانيها وبدون تحقيق مقاصدها، لأن الأذكار المأثورة كما قال العلماء إذا كانت بدون فهم تكون ضعيفة أو عديمة التأثير، فلا بد من فهم المعنى. فإذا قلت سبحان الله عليك أن تفهم ماذا تعني كلمة سبحان الله، وإذا قلت الحمد لله عليك أن تفهم ماذا تعني كلمة الحمد لله، وإذا قلت الله أكبر عليك أن تفهم ماذا تعني هذه الكلمة، وإذا قلت لا إله إلا الله عليك أن تفهم ماذا تعني هذه الكلمة. أما أن يقول إنسان كلاما لا يدري ما هو فهذا يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. وسبحان الله هذه كلمة تنزيه، سبحان الله هذه كلمة تنزيه، أسبح الله أي أنزه الله وأقدسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما قال الله في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس عما يصفه به أعداء الرسل. فالتسبيح تنزيه الله، والتكبير تعظيم الله وتهليته سبحانه وتعالى واعتقاده أنه لا أكبر منه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي في بداية إسلامه قال يا عدي ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ ثم قال يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ قوله وهل شيء أكبر من الله هذا يبين لنا إيش معنى الله أكبر. الله أكبر ثاني اعتقاد عند المؤمن بأن الله أكبر من كل شيء، وأنه تبارك وتعالى الكبير المتعالى الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. والحمد لله الثناء على الله مع حبه سبحانه، الثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والثناء عليه أيضا على نعمه وعطاياه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي أفضل الكلمات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمات مع تكرار المسلم لها وترداد لها في الأوقات والأحاهين ينبغي أن يكون معه فهم وتأمل وتدبر وحقل لمعاني هذه الكلمات. والسلف رحمهم الله قديما نبهوا على ذلك. أروي لكم قصة جميلة ومفيدة تبين لنا عناية السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار، عناية السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار، وأيضا تأكيدهم على ضرورة فهم معانيها. جاءت الحلية لأبي نعيم وفي مصادر أخرى أن الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا، وهذا الرجل جاوز 60 من عمره، جاوز 60 من عمره، وكان عنده بعض التقصير وبعض التفريط. فقال له الحسن البصري: كم بلغت من العمر؟ قال: بلغت 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق، أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، يعني نهاية الطريق. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن: أو تعرف تفسيره؟ يعني هذا الكلام الذي قلته، أو تعرف تفسيره؟ هذا موضع الشاهد لسياق هذه القصة. قال: أو تعرف تفسيره؟ السلف رحمهم الله كانوا يؤكدون على هذه القضية، على هذه المسألة، يؤكدون على فهم معاني الأذكار ومدلولاتها. الآن لما وجد من الناس من يردد الأذكار ولا يفهم معناها، وجد فيه من يقول الله أكبر ويقوم في قلبه أمور كثيرة هي في قلبه أكبر من الله، وهو بلسان يقول الله أكبر، ووجد من يقول لا إله إلا الله ثم يمد يده ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، الحقني يا فلان، وهو يقول لا إله إلا الله. لا لا، لكن هذا قول باللسان دون فهم ودون عمل، دون فهم ودون عمل. فالسلف رحمهم الله قديما كانوا يؤكدون تمام التأكيد على فهم معاني الأذكار المأثورة. فلما قال هذا الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أو تعرف تفسيره؟ أو تدري ما تفسيره؟ فماذا قال الرجل؟ حال مثل حال كثير من الناس، يرددون كلمات ولكن لا يدرون ما هي. فقال: أو تدري ما تفسيره؟ فقال الرجل: وما تفسيره؟ يعني ما يعرف، يسأل الحسن. قال: وما تفسيره؟ يعني ما يعرف هو تفسير هذه الكلمة. وهذا حال كثير من الناس، يعني يقول كلمات ولا يدري ما تفسيرها، بل بسبب ذلك أصبح بعضهم يستخدم بعض الكلمات في غير موضعها. يقول ابن تيمية رحمه الله: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استهانة، ويستعملها كثير من الناس في الاسترجاع. هذه كلمة استهانة ويستعملها كثير من الناس في الاسترجاع، يقولون: مات فلان أو صار لفلان حادث، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مو مكانها، هذه كلمة استهانة. إذا تريد تفعل شيء، تقوم بعمل، تخرج من بيتك، تقوم بكتابة، قل لا حول ولا قوة، اطلب من الله الإهانة. لكن إذا أخبرت بمصاب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بعضهم يقول: ما سمعت فلان مات، يقول: مات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فآتي بها. ولهذا ابن تيمية في كتاب الاستقامة قال: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استهانة، ويستعملها كثير من الناس في الاسترجاع. ما معنى في الاسترجاع؟ أي عندما يسمع بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا سببه عدم الفهم، عدم فهم معاني الأذكار ومدلولاتها. نرجع إلى قصة الحسن. الحسن قال للرجل: أوتدري ما تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ يعني هو ما يدري ما تفسيرها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي أنا لله عبد. ففسرها له باختصار: إنا لله، قال: أي أنا لله عبد. وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع، لأن إنا لله تتكون من جملتين، الجملة الأولى إنا لله يعني نحن لله، والثانية وإنا إليه راجعون أي نحن راجعون إلى الله. هذه فوائد كتبها هذا الحبيب، يقول من أسباب حب الله حب القرآن، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أثابك الله وجعلك من الصالحين، بارك فيك. قصة الحسن ما زلنا معها. الحسن رحمه الله لما سأل الرجل قال ما تفسيره، قال وما تفسيره، يعني كان يقول أنا لا أدري ما تفسير القصة فبين لي، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي سنرجع إلى الله، واضح الكلام، إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي سنرجع يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول له الحسن فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فعد للمسألة جوابا. أما أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تستوعب ما تعنيه هذه الكلمة ما يكفي. أعيد كلام الحسن، قال إذا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فيقول إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا. الرجل انتبه الآن، انتبه، قال كلمة جميلة، قال ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ يعني أنا رجل الآن تجاوزت 60 وعندي تفريط وعندي تقصير، فما الحيلة؟ عطني حيلة، ما الحيلة؟ قال الحسن رحمه الله الحيلة يسيرة، الحيلة يسيرة. قال وما هي؟ اسمعوا الحيلة اليسيرة. قال وما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. ففتح له باب مبارك للتوبة، يعني لا تلتفت إلى أخطائك الماضية، تب إلى الله منها وأحسن فيما بقي، قد يكون الذي بقي يوم من الواحد، أليس كذلك يا أخوان؟ قد يكون الذي بقي يوم واحد، وقد يكون الذي بقي شهر واحد، وقد يكون الذي بقي سنة واحدة، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقد يكون إنسان مفرط 60 سنة مثلا ثم صدق مع الله التوبة وأحسن فيما بقي ويكون الذي بقي يوما واحدا، فما الذي يكون؟ العبرة بالخواتيم، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. وهذا من فقه السلف رحمهم الله في فتح أبواب الخير والتوبة، وأثر نصيحة العلماء، وأيضا أثر الرجوع إلى العلماء في فتح أبواب الخير، وإلا غيرهم ممن لا حظ له من العلم قد يغلق عليه باب التوبة، قد يغلق عليه باب التوبة. الشاهد يا أخوان أن معاني الأذكار المأثورة ومعرفة مدلولاتها من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، والحديث له متابعة وصلة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء على ما أثر إذا تليت بعد ذهاب وقتها، أي بعد طلوع الشمس وبعد غروبها. كأن الأخ يسأل هل من فاته الإتيان بأذكار الصباح في وقتها وأذكار المساء في وقتها فهل له أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها؟ الجواب نعم له ذلك. الذي ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار في أوقاتها، لكن إن عرض عارض وحصل مانع ولم يتمكن من الإتيان بها في وقتها فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. قال: هل الفضل الوارد في الاجتماع على الذكر خاص بالمسجد كما في حديث ما اجتمع قوم، أم يشمل من اجتمع بأهله في بيته للذكر؟ أولا ينبغي أن يعرف ما المراد بالذكر، لأن هذه الكلمة وقع تحتها معاني خاطئة، مثل ما يفعل بعض الناس يجتمعون على الذكر الجماعي أو التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي، فهذا لا يشرع وليس من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، والصحابة أنكروا ذلك، وقد مر معنا أثر بن مسعود. لكن إذا كان المراد بالذكر ما دل عليه الحديث وهو الجلوس لتعلم الأذكار وتعلم الدعاء وتعلم القرآن وتعلم السنة، فالثواب والفضيلة في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الأجور، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذه جاءت في المسجد. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في بعض ألفاظ الحديث نفسه ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون ذكر المسجد، فلعل هذه الرواية تفيد إن شاء الله أن الإنسان لو جلس مع أولاده في بيته وأخذوا يتدارسون القرآن أو يتدارسون الحديث ويتعلمون مسائل الدين ينالون هذه الفضيلة، لكن الرواية المعروفة والمشهورة فيها تقييد ذلك بالمسجد. يقول: ورد ذكر الضياع، يعني إذا ضاع شيء ولا أدري عن صحته، وهو قوله: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، فهل هذا الذكر صحيح؟ لا أعرف دليلا صحيحا يدل على هذا الدعاء عندما تضل الدابة أو يضل للإنسان شيء. وأيضا جاء في حديث سنده ضعيف أن من ضاع شيئا ينادي: يا عباد الله احبسوا، وهذا الحديث سنده ضعيف أن يقول إذا أضاع دابته وأضل شيئا له ينادي: يا عباد الله احبسوا. وقد جاء في أظن ترجمة عبد الله بن المبارك أنه مرة كان في طريق فأضاعوا شيئا إما دابة أو نحو ذلك، فتذكر هذا الحديث: يا عباد الله احبسوا، ولكنه لم يبادر إلى قوله، وإنما قال: يا غلام أعطنا القراطيس ننظر في الإسناد، أعطنا القراطيس ننظر في الإسناد. بعض الناس طريقة في هذا الباب أو قاعدة في هذا الباب يقول: نجرب، إما نفعت ما ضرت، نجرب طريقتهم هكذا، يقول: نجرب يا جامع الناس اليوم إيش الإشكال، نجرب إما نفعت ما ضرت. لا تضر إذا كان تتعبد الله سبحانه وتعالى بعمل ما يشرع ولا يؤثر، وتخصص له مقاما أو وقتا أو حالا معينة، فهذا فعل لا يشرع. لكن لو كان الإنسان أظل دابته أو أظل شيئا له ومد يديه إلى الله وقال: يا ربي أعدها إلي، يا ربي ردها إلي، يا ربي يسر رجوعها، أو نحو ذلك من الكلمة، هذا من الدعاء المباح وفيه نفع إن شاء الله. لكن أن يتخذ شيء سنة أو يقال إن من السنة أن يقال كذا ولا دليل عليه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي محل الإشكال والانتقاد. يقول: هل من جلس في أي مكان بالمسجد فسمع الدرس عبر السماعات كان له أجر مجلس العلم؟ الجواب أن مجلس العلم أجره يتفاوت بحسب حال الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الحديث قال لرجل: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالذي يبغى الإنسان أن يقترب ويكون مع الناس في حلقة الذكر وفي مجلس العلم، وجاء في الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر هم القوم لا يشقى بهم جليس، فالجلوس معهم والانضمام إلى حلقة العلم وجلس العلم لا شك أن هذا له أثر خاص. والآخر الذي جلس في مكان ربما شق عليه، أو ربما كان أيضا ضعيف البنية والبدن والتنقل يصعب عليه، وبقي في مكانه والسماعات أوصلت له العلم وأخذ يصغي ويستمع، فهو أيضا على خير عظيم. كم باقي؟ يقول: هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن؟ هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن؟ القرآن لم ينزل لتزين به الجدران، ولم ينزل ليكون لوحات جمالية، وإنما أنزل ليتلى وليعمل به ولتتدبر آياته. وحتى أن بعض اللوحات الجمالية التي تكتب بالقرآن الكريم ما يستطيع إقراها كل أحد، لأنها مكتوبة بزخرفة وروعي فيها الشكل الجمالي، بحيث أن القراءة ليست متيسرة لكل أحد، بل المتيسر لكل أحد أن يرى جمال الإبداع في الزخرفة. أما الحروف والقرآن والتلاوة هذه غير متيسرة له، ربما يقف وقتا طويلا ينظر في اللوحة حتى يعرف ما هي الآية التي كتبت. فهل أنزل القرآن